السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وضع الماء عند الخلاء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا قال: من وضع هذا؟ فأخبر فقال: اللهم فقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب وضع الماء عند الخلاء، يعني قريبا من محل قضاء الحاجة، بحيث إذا فرغ استنجى. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، هو المسندي الجعفي مولى البخاري، لأن جد البخاري أسلم على يد جدي عبد الله بن محمد، ولذلك يقال البخاري الجعفي مولاهم، الجعفي مولاهم. قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء هو ابن عمر قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد المكي عن ابن عباس، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب حبر الأمة وترجمان القرآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء. الخلاء هو موضع قضاء الحاجة، ودخل كأنه في موضع معد للخلاء، له باب يدخل معه، هذا الأصل. فوضعت له وضوءا نماء يستنجي به أو يتوضأ به إذا استجمر إن لم يكن استنجى. قال: من وضع هذا؟ المقصود أنه لا مانع من إعانة المتوضي بإعداد الماء له، ولا مانع أيضا من تسخينه له، كما أنه تباح معونته كما يقول العلماء، يعني على صب في صب الماء عليه، وفي غسل ما لا يستطيعه، وإن غسل وهو يستطيع أجزى. تباح معونته وتنشيف أعضائه كما يقول أهل العلم. من وضع هذا فأخبر، لأن وضع المساعدة والمعاونة لا شك أنها تحتاج إلى مكافأة، ولذا كافأه النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء له. فأخبر بأن ابن عباس هو الذي وضعه، فقال: اللهم فقهه في الدين. في رواية: علمه التأويل. و أجيبت دعوته عليه الصلاة والسلام، حتى صار ابن عباس وهو من صغار الصحابة من أكثرهم فقها وأعلمهم بكتاب الله، ببركة هذه الدعوة النبوية وبما جبل عليه من ما ذكره في جوابه لمن سأله: بما أدركت؟ قال: بقلب عقول ولسان سؤول. طالب العلم لا بد أن يسأل عما يشكل عليه، وإذا أشكل عليه شيء ولم يسأل أنه يستمر جاهل، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب وضع الماء عند الخلاء هو بالمد، وحقيقته المكان الخالي. المكان الخالي مأخوذ من الخلاء، والخلاء في الأصل خالي، ما في أحد، ولو لم يكن خاليا لما سمي خلاء، واستعمل في المكان المعد لقضاء الحاجة مجازا، يعني انتقل الاستعمال من المكان الخالي إلى الموضع المعد، كما أن الغائط الأصل فيه المكان المطمئن المنخفض الذي يقصد لقضاء الحاجة لأنه أستر، ثم نقل منه إلى ما يخرج من الإنسان، يقولون من باب إطلاق المحل، من باب إطلاق الحال وإرادة المحل، من باب إطلاق المحل وإرادة الحال. إيه؟ مجازا قوله ورقاء هو ابن عمر، قوله عن عبيد الله بالتصغير، وورقاء هذا الاسم وزنه زينته مؤنث ولا مذكر؟ نعم، لكنه استعمل في المذكر هو ابن عمر. قوله عن عبيد الله بالتصغير هو ابن أبي يزيد مكي ثقة لا يعرف اسم أبيه، ووقع في رواية الكشميهني ابن أبي زائدة هو غلط، ابن أبي زائدة وهو غلط. ونبه الحافظ بن حجر في مواضع على أن الكشميهني وإن كان من رواة الصحيح وله عناية به إلا أنه ليس من الحفاظ، ولذا وقع في روايته أوهام. قوله فوضعت له وضوءا فتح الواو ماء ليتوضأ به، وقيل يحتمل أن يكون ناوله إياه ليستنجي به، وفيه نظر هل الوضوء بالفتح يطلق على الماء أو يطلق على ماء الوضوء. إذا قلنا يطلق على الماء فمعناه أنه ليستنجي به وإن توضأ به، وإذا قلنا إنه ماء الوضوء قلنا كان الاستنجاء بالحجارة وهذا الماء للوضوء. لذلك قال وقيل يحتمل أن يكون ناوله إياه ليستنجي به وفيه نظر. هذا التنظير إنما جاء من كون الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. قوله فأخبر، تقدم في كتاب العلم أن ميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس هي المخبرة بذلك. قال التيمي فيه استحباب المكافأة بالدعاء، من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له. قال ابن منير مناسبة الدعاء لابن عباس بالتفقه على وضعه الماء من جهة أنه تردد بين ثلاثة أمور، إما أن يدخل إليه بالماء إلى الخلاء، أو يضعه على الباب ليتناوله من قرب، تردد بين ثلاثة أمور، إما أن يدخل إليه بالخلاء وهذا الاحتمال يلزم عليه أن يطلع على العورة، أو يضعه على الباب ليتناوله من قرب أو لا يفعل شيئا، فرأى الثاني أوفق، فرأى الثاني أوفق، ولا مانع أن يناوله إياه خارج المكان. فرأى الثاني أوفق لأن في الأول تعرضا للاطلاع، والثالث يستدعي أو لا يفعل شيئا، هذا الثالث، والثالث يستدعي مشقة في طلب الماء، لأن يعني كونه من قرب أسهل من كونه ينادي من يناوله ماء، والثاني أسهلها. نعم، لأنه قال إما أن يدخل ألا يراه، ولا يراه، ما هذا احتمال، لكن مجرد الدخول على من يقضي حاجته فيه حرج عليه ولو لم يطلع. لا لا، هم بعضهم من قال من وضأه استعانه بمباشرة الوضوء وهو قادر، وأيضا كون من يوضئه ليس من أهل الوضوء، هذا محل أيضا، مع أن المرجح جوازه، يعني لو جاء غير مسلم سائق غير مسلم وكفيله ما يستطيع أن يتوضأ وضأه، المرجح أنه يصح لأنه ما له علاقة بالوضوء. ولو كان يستطيع أمر في السعى، لكن كون الإنسان يباشر العبادة بنفسه لا شك أن هذا هو الأكمل. إما أن يدخل إليه بالماء إلى الخلاء أو يضعه على الباب ليتناوله من قرب، أو لا يفعل شيئا فرأى الثاني أوفق، لأن في الأول تعرض للاطلاع والثالث استدعي مشقة في طلب الماء والثاني أسهلها، ففعله يدل على ذكائه فناسب أن يدعى له بالتفقه في الدين ليحصل به النفع، وكذا كان. وقد تقدمت باقي مباحث في كتاب العلم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل من وضع الماء، كيف نقول أنه وهو في الخلاء قدم له؟ كيف نوقف بينه؟ وضع الماء عند باب الخلاء فتناوله واستعمله. يعني سؤال النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الانتهاء. نعم. إيه، وش المانع؟ نعم. باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول. لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه، إلا عند البناء بجدار أو نحوه. هذا ترجيح من الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وتوفيق بين الأحاديث المتعارضة في هذا. جاء النهي مطلقا عن استقبال القبلة بالغائط أو البول، وجاء ما يدل على أنه قبل أن يقبض بعام، كما جاء في حديث ابن عمر أنه رآه يقضي حاجته مستقبل الشام، مستقبل بيت المقدس، مستدبر الكعبة، فحمل هذا على البناء، وهو الذي جعل الإمام البخاري يرجح في الترجمة أنه عند البناء لا مانع منه، فيقولون يمنع في الصحاري دون البنيان. ومنهم من يقول في الاستقبال دون الاستدبار إلى غير ذلك من الأقوال، ومنهم من يرى أن هذا النهي منسوخ. على كل حال في كلام الشارح ما يوضح إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: حدثنا آدم هو ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب هو عبد الله ابن أبي ذئب الإمام المعروف قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري شو اسمه خالد بن زيد نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط، الأصل فيه المكان المطمئن الذي يقصد لقضاء الحاجة لأنه أستر، وكأنه هنا على الأصل، وإن نقل منه إلى الخارج يسمى الخارج غائط، فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، يعني لا يستدبرها، شرقوا أو غربوا. هل هذا الخطاب يصلح لأهل نجد أو مصر؟ نعم. شو تشريق والتغريب يقع في الحرب. سؤال، نسأل سؤال محدد، الكلام يصلح أن يوجه لأهل نجد أو مصر؟ لا. أهل مصر إذا شرقوا استقبلوا، وأهل نجد إذا غربوا استقبلوا، والعكس إذا شرقوا استدبروا، أولئك إذا غربوا استدبروا. على كل حال هذا خطاب خاص بأهل المدينة ومن على سمتها ومن في ما يقابلها، فالذي في الشمال إذا شرق وغرب ما استقبل ولا استدبر، لكن إذا أشمل أو أجنب استقبل أو استدبر، وكذلك أهل الجنوب. الحديث هذا إشارة على أن السياق قد يكون مخصص للعام، يكون سياق الحديث مخصص للعام معروف معروف. وش اللي عرفنا أنه الخطاب وقع في المدينة ولا يصلح لغيرهم إلا من كان من جهتهم أو مقابل لهم، وإلا معناه أن آخر الحديث ينقض أوله لو قلنا بعمومه. يقول ابن المبارك له كلام في شرقوا أو غربوا كما في حديث القبلة بين المشرق والمغرب، ما بين المشرق والمغرب قبلة، قال ابن المبارك قبلة لأهل المشرق. كيف ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق؟ مراده المشرق الذين هم ليسوا على سمت الكعبة، من جهة الشمال، المشرق من جهة الشمال كالعراق مثلا أو عراق العجم الأبعد. قوله باب لا تستقبل القبلة، في روايتنا بضم المثنات تستقبل على البناء بالمفعول وبرفع القبلة، وفي غيرها بفتح الياء التحتانية على البناء للفاعل ونصب القبلة لا يستقبل القبلة. ولام تستقبل مضمومة على أن لا نافية، ويجوز كسرها على أنها ناهية. باب لا تستقبل القبلة أو لا تستقبل، وهذا ظاهر. قوله إلا عند البناء جدار أو نحوه والكشميهن أو غيره، أي كالأحجار الكبار والسواري والخشب وغيرها من السواتر، أو كالدابة، دابة إذا وضعت حائل بينه وبين القبلة أجزاء كالجدار، كالأحجار الكبار والسواري والخشب وغيرها من السواتر. قال الإسماعيلي ليس في حديث الباب دلالة على الاستثناء المذكور، ليس في حديث الباب دلالة على الاستثناء المذكور. الاستثناء المذكور استفاده البخاري من حديث ابن عمر، ووجيب بثلاثة أجوبة. أحدها أنه تمسك بحقيقة الغائط لأنه المكان المطمئن من الأرض في الفضاء، وحينئذ إذا كان في مكان منخفض فإنه يستقبل جهته، جهة الساتر هذا، وهذه حقيقته اللغوية، وإن كان قد صار يطلق على كل مكان أعد لذلك مجازا فيختص النهي به، إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة، وهذا الجواب لإسماعيلي وهو أقواها. ثانيها أن استقبال القبلة إنما يتحقق في الفضاء، وأما الجدار والأبنية فإنها إذا استقبلت أضيف إليها الاستقبال عرفا، قاله ابن المنير، فلا يستقبل القبلة. إذا استقبل جدار لم يستقبل القبلة، وهذا يرد عليه أن المصلي وهو في المسجد المبني يقال استقبل القبلة. قال ويتقوى بأن الأمكنة المعدة ليست صالحة ليصلى فيها، فلا يكون فيها قبلة بحال، فلا يكون فيها قبلة بحال. هل القبلة خاص بما يستقبل في الصلاة أو الجهة عموما؟ الجهة عموما يعني جهة القبلة، ويتقوى بأن الأمكنة المعدة ليست صالحة لأن يصلى فيها فلا يكون فيها قبلة بحال، وتعقب بأنه يلزم منه أن لا تصح الصلاة أو أن لا تصح صلاة من بينه وبين الكعبة مكان لا يصلح للصلاة وهو باطل، يعني لو كان بينه وبين القبلة محل قضاء الحاجة مثلا أو مقبرة. وتعقب بأنه يلزم منه أن لا تصح صلاة من بينه وبين الكعبة مكان لا يصح الصلاة وهو باطل. ثالثها الاستثناء مستفاد من حديث ابن عمر المذكور في الباب الذي بعده. الاستثناء مستفاد من حديث ابن عمر المذكور في الباب الذي بعده، وهذا هو أقوى الأجوبة، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله كأنه شيء واحد قاله ابن بطال وارتضاه ابن التين وغيره، لكن مقتضاه أن لا يبقى لتفصيل التراجم معنى لا يبقى لتفصيل التراجم معنى. البخاري رحمه الله تعالى لا شك أنه في تراجمه يشير إلى أشياء قد لا تكون مذكورة في الباب، وهذا هو الغالب، قد تكون في طرق في بعض طرق الحديث في موضع آخر أو عند غيره مما لا يكون على شرطه فيقيد، وهذا أمر معتاد عند الإمام البخاري، يشير إلى طرف من أطراف الحديث الذي لم يخرجه هو بل خرجه غيره، وقد يكون خرجه في موضع آخر. ها؟ المقصود أنه قد لا يكون على شرطه وهو صحيح عنده، صالح للاحتجاج وصالح للتقييد. لكن مقتضاه أن لا يبقى لتفصيل التراجم معنى، يعني أن هذه الترجمة خاصة بما ترجم عليها والترجمة التي تليها خاصة بما ترجم عليها، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فإن قيل لما حملتم الغائط على حقيقته ولم تحملوه على ما هو أعم من ذلك ليتناول الفضاء والبنيان، لا سيما الصحابي راوي الحديث قد حمله على العموم فيهما، لأنه قال كما سيأتي عند المصنف في باب قبلة أهل المدينة في أوائل الصلاة: فقدمنا الشام. أبو أيوب يقول قدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر، معناه في البنيان. فالراوي حمل الحديث على عمومه في البنيان وفي الفضاء، فننحرف ونستغفر. فالجواب أن أبا أيوب أعمل لفظ الغائط في حقيقته ومجازه وهو المعتمد، الجواب أن أبا أيوب أعمل لفظ الغائط في حقيقته ومجازه وهو المعتمد، يعني أعمله في حقيقته في حديث الباب وأعمله في مجازه في حديث الذي يليه الشام، وكأنه لم يبلغ حديث التخصيص، ولولا أن حديث ابن عمر دل على تخصيص ذلك بالأبنية لقلنا بالتعميم، ولكن العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما. ولولا أن حديث ابن عمر دل على تخصيص ذلك بالأبنية لقلنا بالتعميم، لكن العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما. وقد جاء عن جابر فيما رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم تأييد ذلك، ولفظه عند أحمد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء. قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. والحق أنه ليس بناسخ لحديث النهي خلافا لمن زعمه، يعني هو مخصص وليس بناسخ، بل هو محمول على أنه رآه في بناء ونحوه، لأنه يقول رقيت على بيت لنا، يعني بيت أخته حفصة. أه و أيوة حديث ابن عمر، حديث جابر. نعم. ولفظه عند أحمد يعني حديث جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نستقبل أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء. قال: ثم رأيته قبل موتي بعام يبول مستقبل القبلة. هناك مستدبر، لكن لا بد من حمله على الحديث الآخر، لا بد من حمله على حديث ابن عمر. والحق أنه ليس بناسخ لحديث النهي خلافا لمن زعمه، بل هو محمول على أنه رآه في بناء أو نحوه، يعني كما حصل لابن عمر، لأن ذلك هو المعهود من حاله صلى الله عليه وسلم لمبالغته في التستر. ورؤية ابن عمر له كانت من غير قصد كما سيأتي، فكذا رواية جابر ودعوى خصوصية ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا دليل عليها، إذ الخصائص لا تثبت بالاحتمال. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام وخالف النهي. فهناك وجوه للجمع بين النهي والفعل، فإما أن يحمل النهي على الفضاء والفعل على البنيان وهذا أولى، أو يقال أن الفعل صارف للنهي من التحريم من الكراهة، أو يقال أن الفعل خاص به عليه الصلاة والسلام، أن الفعل خاص به عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد ثبت النهي عنه للأمة. لكن وهذا مسلك عند بعض العلماء أنه إذا تعارض قوله وفعله حمل فعله على الخصوصية، لكن إذا كان مثل هذا الفعل الذي هو تعظيم الجهة، تعظيم الجهة مطلوبة، إذا كان مطلوبا من الأمة فهو أولى من أن يعظمها من غيره، فلا يمكن حمله على الخصوصية، كما قالوا في الفخذ: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، وحسر النبي عن عليه الصلاة والسلام عن فخذه، قال بعضهم هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. نقول: ستر الفخذ أكمل ولا كشفه أكمل؟ الستر أكمل، وكل كمال يطلب من الأمة الرسول عليه الصلاة والسلام أولى به. فالخصوصية في مثل هذا وإن قال بها بعض أهل العلم غير مناسبة. لكنه فعل بعدما نهى، لكنه فعل وقد سبق أنها. لا لا لا، المهم أن البيان يحصل ولو رآه واحد. الآن الآن الاعتراض على أي جواب؟ على الاعتراض على، لا مخصص، الاعتراض على أن حديث ابن عمر صارف. هنا نقول أنه لم يره أحد، لكن ابن عمر بلغ هذه السنة حينما رآه، ومسالك أهل العلم في الجمع بين النصوص المتعارضة معروفة، ومن هذا ما في إشكال أبدا. نعم. لا، ظهر، أظهره الراوي وحصل بقوله البلاغ. هل في زمن إصاص أو في بعد؟ الله أعلم، عاد ما حضرنا. هذا إشكال شيء. المقصود أنه من الرسول فعل خلاف ما قال. وش تبي تسوي بهذا؟ وش تبي تتصرف؟ الفعل ليس بظاهر. ها؟ الفعل في مكان خفي. طيب خاص به؟ يقوى قضية. لا لا، ما تقوى أبدا، والأمر تعظيم القبلة، الأمر أن الأصل في المسألة تعظيم القبلة. نعم، قضاء الحاجة. نفس الشيء. جابر على مكان عام مشهورة علم الشيخ في قاعدته مضطردة أن القول يعني إذا خالف الفعل يقول أن الفعل هذا خاص بالأمور، ما توجيه الشيخ؟ هو الغلط جاء من هذا الكلام، يعني ما لاحظ أن مسألة تعظيم القبلة شرع جاءت به النصوص وهو كمال، هو كمال، فهل يطلب من الأمة كمال لا يطلب منه عليه الصلاة؟ هو أولى بالتعظيم، من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، نقول هذا الأمة دونه عليه الصلاة والسلام، ما يمكن أن يقال هذا. اللهم صل على محمد. لأن ذلك هو المعهود من حاله عليه الصلاة والسلام لمبالغته في التستر، ورؤية ابن عمر له كانت على عن غير قصد كما سيأتي، فكذا رواية جابر. أو دعوى خصوصية ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا دليل عليها، إذ الخصائص لا تثبت بالاحتمال. ودل حديث ابن عمر الآتي على جواز استدبار القبلة في الأبنية، وحديث جابر على جواز استقبالها، ولولا ذلك لكان حديث أبي أيوب لا يخص من عموم بحديث ابن عمر إلا جواز الاستدبار فقط، ولا يقال يلحق به الاستقبال قياسا، لأنه لا يصح إلحاقه به لكونه فوقه، يعني الاستدبار أخف من الاستقبال، الاستقبال أشد والاستدبار أخف، مع أنه من أين جاء كونه أشد؟ حتى العورة الثانية أشد، العورة الثانية أشد، ولذلك جاء في السترة فإن لم يكفيهما فالدبر أولى بالستر من القبل. أهلا كل واحد ها؟ يعني مأمور به في الصلاة وفي سائر الأحوال، الاستقبال لا شك أنه أفضل من القبلة، أفضل من أي جهة، وخير مجالس مستقبلت فيها القبلة. على كل حال نكمل. ولا يقال يلحق به الاستقبال قياسا، لأنه لا يصح إلحاقه به لكونه فوقه، وقد تمسك به قوم فقالوا بجواز الاستدبار دون الاستقبال. حكي عن أبي حنيفة وأحمد بالتفريق بين الصحراء، حكي عن أبي حنيفة وأحمد بالتفريق بين البنيان والصحراء، بين البنيان والصحراء مطلقا. قال الجمهور وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق، وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة، ويؤيده من جهة النظر ما تقدم عن ابن المنير أن الاستقبال في البنيان مضاف إلى الجدار عرفا، وبأن الأمكنة المعدة لذلك مأوى الشياطين فليست صالحة لكونها قبلة، وبخلاف الصحراء فيهما، بخلاف الصحراء فيهما. وقال قوم بالتحريم مطلقا، والمشهور عن أبي حنيفة وأحمد، وقال بها أبو ثور صاحب الشافعي، ورجحه من المالكية ابن العربي، ومن الظاهرية ابن حزم، وحجتهم أن النهي مقدم على الإباحة، حجتهم أن النهي مقدم على الإباحة، ولم يصححه حديث جابر الذي أشرنا إليه، كذا اللفظ ها؟ أو لم يصححه ها؟ ش عندك أنت؟ عندك واو؟ إيه هذا هو الظاهر. ولم يصححوا حديث جابر الذي أشرنا إليه. 246 ما في تصحيح عندنا، هو الظاهر. ولم يصححوا حديث جابر الذي أشرنا إليه، يعني من لم يعمل به ممن ذكر. وقال قوم بالجواز مطلقا، وهو قول عائشة وعروة وربيعة وداود، واعتلوا بأن الأحاديث تعارضت فليرجع إلى أصل الإباحة، فيرجع إلى أصل الإباحة، مع أنه يمكن أن يقال بالنسخ. إذا رجعنا إلى الإباحة بعد ثبوت النهي ثم الفعل، يكون الفعل ناسخ، سواء كان في الاستقبال كما في حديث جابر، أو الاستدبار كما في حديث ابن عمر. واعتلوا بأن الأحاديث تعارض فليرجع إلى أصل الإباحة، فهذه المذاهب الأربعة مشهورة عن العلماء، ولم يحكي النووي في شرح المهذب غيرها. وفي المسألة ثلاثة مذاهب أخرى، منها جواز الاستدبار في البنيان فقط تمسكا بظاهر حديث ابن عمر وهو قول أبي يوسف، ومن التحريم مطلقا حتى في القبلة، في القبلة المنسوخة، ومنها التحريم مطلقا حتى في القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس، وهو محكي عن إبراهيم وابن سيرين، عملا بحديث معقل الأسدي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. حديث نعم بيجي تخريج حديث ضعيف. الفقهاء يقولون يكره استقبال النيرين الشمس والقمر، يكره استقبال النيرين لما فيهما من نور الله، وهذا القول لا حظ له من النظر، لأنه قد يكون معارض لحديث الباب، لأنه إذا استقبل الشمس وقت طلوعها استدبر الكعبة، وإذا استقبلها وقت غروبها العكس. هم قالوا لما فيهما من نور الله، وليس هذا بصحيح. على كل حال القول لا حظ له من النظر، يعارض الحديث، ولكن شرق وغرب. نعم حديث ضعيف على ما يتسيأتي، حديث ضعيف. نعم قال الجمهور لأنه أحيانا يقصد بالجمهور نوع خاص في حديث لحم الإبل، قال وقال الشافعي والجمهور بعد أن ذكر قول أحمد وأبي حنيفة وجمع من أهل العلم أنه ينقض، قال الشافعي والجمهور لا ينقض الوضوء، وصواب العبارة وقال الشافعي والجمهور من أصحابه، لأنه وجد من أصحاب الشافعي من قال بقول أحمد، فليتأمل مثل هذا. فقال قوم بجواز الاستدبار دون الاستقبال حكي عن أبي حنيفة وأحمد بالتفريق، لعله وبالتفريق واو ها وبالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقا قال الجمهور. نعم وانا ما قلته. نعم هذا صواب العبارة، وبالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقا قال الجمهور. زين اي نعم حكي عن أبي حنيفة وأحمد وبالتفريق بين الصحراء بين البنيان والصحراء مطلقا قال الجمهور، وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق، وأعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة. نعم غلط. إيه فاصلة بدل النقطتين فاصلة. صلى الله عليه وسلم على عبدك ورسولك. ها جار مجرور متعلق ب وبالتفريق قال قال يجوز تقديم يجوز تقديم وبالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقا قال الجمهور خلاص ما في إشكال قال الجمهور بالتفريق قال الجمهور هو مذهب مالك على التفصيل ده ومنها التحريم مطلقا حتى بالقبلة المنسوخة بيت المقدس وهو محكي عن إبراهيم وابن سيرين عملا بحديث معقل الأسدي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو بغائط رواه أبو داود وغيره وهو حديث ضعيف لأن فيه راويا مجهول الحال ولا تقدير صحته فالمراد بذلك أهل المدينة ومن على سمتها لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة فالعلة استدبار الكعبة لا استقبال بيت المقدس لا إذا قدرنا صحته اعتبرناه لأهل المدينة وغيرهم شرق وغرب على كل حال الكلام ذا مو بصحيح وعلى تقدير صحته بالمراد به بذلك أهل المدينة ومن على سمتها لأن استقبالهم بيت المقدس تلزم استدبارهم الكعبة فالعلة استدبار الكعبة لا استقبال بيت المقدس يعني إذا فرض صحته نقول للمدينة وغير أهل المدينة لكن المعتمد ضعفه وقد ادعى الخطابي الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر في استقبال الكعبة وفيه نظر لما ذكرناه عن إبراهيم وابن سيرين وقد قال به بعض الشافعية أيضا حكاه ابن أبي الدم ومنها أن التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على سمتها فأما من كان في جهة في وأما من كانت قبلته من جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقا لعموم قول شرقوا أو غربوا يعني ولو صادفت القبلة شرقوا غربوا ولو صادف ذلك القبلة قاله أبو عوان صاحب المزني وعكسه البخاري فاستدل به على أنه ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة كما سيأتي في باب قبلة أهل المدينة من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى فلا يستقبل بكسر اللام لأن لا ناهية واللام في القبلة للعهد أي الكعبة قوله ولا يوليها ظهره ولمسلم ولا يستدبرها وزاد ببول أو بغائط وزاد ببول أو بغائط والغائط الثاني غير الأول أطلق على الخارج من الدبر مجازا من إطلاق المحل على الحال كراهية لذكره بصريح اسمه وحصل من ذلك جناس تام والظاهر من قوله ببول أن أطلق الغائط بلفظين وهما مختلفان حقيقتهما حقيقة الأول تختلف عن الثاني في موضع أريد به المحل وفي موضع أريد به الحال والظاهر من قوله ببول اختصاص النهي بخروج الخارج من العورة ويكون مثاره إخراج القبلة أو يكون مثاره إكرام القبلة عن المواجهة بالنجاسة ويؤيده قوله في حديث جابر إذا أهرقنا الماء يعني لما أنه كشف عورته من غير خارج هل يستقبل القبلة ولا يجوز له ذلك ولا لا وهذا يحصل كثيرا لبعض كبار السن الذين لا يهتمون السراويل أن نقول أنه يحرم ولو كان خاليا بعض الناس ما يهتم لهذا الأمر أو نقول أنه خاص وقت إهراق الماء وقت خروج البول كما قيل لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول يعني في غير حال البول يجوز ولا ما يجوز ها حديثنا يجوز وهنا وقيل مثار النهي كشف العورة وعلى هذا فيضطرد في كل حالة تكشف فيها العورة كالوطء مثلا. وقد نقله ابن شاس بالسين، ها؟ لا شاس، كتابه اسمه ايش؟ من أفضل الكتب، مطبوع في 3 مجلدات، الجواهر الثمينة. وقد نقله ابن شاس المالكي قولا في مذهبهم، وكأن قائله تمسك برواية في الموطأ: لا تستقبلوا القبلة بفروجكم، ولكنها محمولة على معنى الأول، أي حال قضاء الحاجة جمعا بين الروايتين، والله أعلم. وسيأتي الكلام على قول أبي أيوب: فننحرف ونستغفر، حيث أورده المصنف في أوائل الصلاة إن شاء الله تعالى. ها؟ البنيان، خلاص البنيان يقضي على كل شيء، ولا في أوضح منه ولا أسهل من تطبيقه. في الخلاء لا يجوز، في البنيان هذا. أنتم الآن الأخوان كلهم يحضرون بعد العشاء ولا؟ لأن هذا اقتراح، وفيه أكثر من اقتراح حول درس العشاء. هذا يقول: إذا سمحت لي باقتراح، وهو أن يكون درس العشاء في فتح الباري، يعني في البيوع من فتح الباري بدل الكرماني، لأنه أكثر مسائل والحاجة إلى إيضاحه أكثر من شرح الكرماني، فيبقى في البيوع، لكن في فتح الباري إشكالنا تعدينا أكثر من 100 حديث، ما نرجع من أول البيوع أو نستمر في الكرماني. ها؟ ها؟ من البيوع واللي فات يفتح الله. لا، في اقتراح ثاني، ها؟ أن العشاء يستمر في فتح الباري درس ثاني في كتاب الوضوء، عشان نمشي مضبوط. لكن الإشكال أن اللي يحضرون الآن ما هم يحضر غيرهم بعد العشاء، ها؟ أي، لكن ذولا لهم حق، يعني لو بغينا نستمر في هذا لابد نستشير هؤلاء، مع أن النقص ظاهر اليوم الدرس، ما أدري عشان معرض الكتاب ولا أدري، ها؟ وين؟ آه خفيف، هذا ما يمنع من الحضور، ما رأيكم؟ ها؟ شو؟ جردنا شيء من الكرماني من البيوع، لو احنا بالفاتح ما مشينا شيء. صح، فتح يختلف، يعني بدل من نقرأ 5 أحاديث 6 10 في الكرماني، يلا حديث واحد بالفاتح. شلون؟ لا، وين أنت؟ ما لك طويلة أنت. أنا المناسب أننا بس بعض الأخوان يمكن ما يتيسر ويحضر بعد العشاء، لو كان مضمون أن الأخوان كلهم يحضرون بعد العشاء ما في شك أن الاستمرار في موضع واحد أفضل لأنه أسرع. ها؟ بدنا التنويع، تنويعه كتاب خفيف نمشي فيه، نمشي فيه. لا الميزة في أوله ما هي في آخره، ما له ميزة، مختصر جدا، مختصر. لما في أوله فيه فوائد وفيه طرافة. أنا نقول الاقتراحات: إما أن نستمر على الفتح والكرماني على ما مشينا ولا يصير في تغيير، وفي يصير في تنويع، وفي أيضا إسراع في القسم الثاني، أو نقول نصير كله من هذا من كتاب الوضوء، وبدل ما نقرأ في السنة 100 صفحة نقرأ 200، أحسن من لا شيء ونمشي. ها؟ أو نقول نستمر في البيوع لكن في الفتح لأنه أكثر فوائد، ومع هذا أن محنا منتهين نبد. ما رأيك يا شيخ إبراهيم؟ يعني نبقى على ما كنا عليه. ها؟ لا لا ما غيرنا ترى ما من حطينا جدول ما عرضنا أي اقتراح. ما تغيرنا الأضواء هي الدروس ها؟ تغير في الأيام الاثنين بس الأيام ما هي مشكلة هي. اي عاد ذاك شيء ما ينتهي ذاك اللي سويناه اول ما ينتهي لكن بطريقتنا هذه مشينا. لكن هل يمكن ان يجمع من التعليقات في اثناء الدروس حاشيه؟ لما هي مرتبطه بالفتح لكن هل يمكن ان يجمع حاشيه مما يذكر في الدرس على الفتح؟ هذا هذا هذا ها شو شو شو تقول من التسجيل اللي راح هو انتهى او كل واحد من حفظه نحسم الموضوع ولا ايش نسوي؟ الفتح من هذا الموضع او من الموضعين؟ إيه لكن نستمر هذا المجلد ما ينتهي إلا كم سنة بهذه الطريقة. يصير الدرسين من هذا الشيء. حتى ها؟ ما أنا زيادة وين الفاتحة؟ شوف لنا وقت ثاني إذا استطعت أن تجعل الأسبوع 10 أيام إحنا نقدر إن شاء الله. نعم الكرماني في آخره أو من أثناء يعني هو ربعه الأول أو ثلثه زين والباقي خفيف جدا خفيف. نعم شو ها كنا ننحرف ونستغفر الاستغفار لئلا يقع فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام يعني باب احتياط لأنه ما دام المسألة ثبت فيها حديث صحيح وإن جاء ما يخالفه والإنسان يكون على وجل من مخالفة النص ولو كان معذورا فيما فعل ها؟ ينحرفون وفي بنيان ويستغفرون الله والله يعفو يسامح بعد بخلاف من يرتكب المحظور ويخالف النصوص وهو يضحك. الفرق بين هذا وهذا. الآن من يريد البقاء على ما كان المغرب فتح الباري في الوضوء والعشاء الكرماني في البيوع خلاص يبقى أجل فايدة. ها؟ لا مو بقليل مو بقليل مع اللي بيجون بعد العشاء ولا يتمكنوا من الحضور بعد المغرب أضفهم إليهم. شيخ الله عليك الرواد بالبر يعد ساتر ساتري البنيان ساتر ساتري شو ترجح خطي فخذك كشف النبي صلى الله عليه وسلم أولا النبي عليه الصلاة والسلام على الراحلة وينكشف ينكشف من غير قصد وكان لما كان مدلي رجليه كنبيش أمام عمر وبكر رضي الله عنه دلي رجليه ما دل فخذ لكن كان فخذ الظاهر في الحديث ما هو بكيت حديث أنس حسر النبي عليه الصلاة والسلام فخذه يعني وهو راكب حديث عائشة لما دخل عليها عمر لما دخل عثمان قال أنا أفتح نار استحيان الملائكة ولا يطلع ولا أصبع عند عثمان استحيا منه عثمان رضي الله عنه في بعض فقهاء فرق من كان خارج للنزهة يقول كان قصد من بداية الخروج أن يتعدى 80 كيلو يقول يقصد وإن لم يكن يعرف موضع يتجول يقول هنا لا يقصد حتى لو تعدى 80 كيلو عبره بالغاية أحسن الله.